بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى. قال: دية أهل الكتاب. قال: ودية أهل الكتاب إذا قتلوا خطأ، إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم. في الحاشية قال: سواء كانوا ذميين أو معاهدين مستأمنين. يعني الذمي مر بنا من قبل، اللي هو يعني بالتعبيرات المعاصرة المواطن في الدولة الذي يكون مواطنا من مواطني الدولة ويقيم فيها وهو من أهلها. والأصل أن الذمي يدفع الجزية، لكن حتى لو لم يدفع الجزية وهو مواطن من مواطن الدولة فهو ذمي. والمستأمن هو الذي دخل الدولة الإسلامية ليس من مواطنيها الأصليين، ولكنه مقيم فيها إقامة مؤقتة، يعني شخص من المشركين. طبعا الكلام هنا عن أهل الكتاب أو عن المشركين بصفة عامة، إذا دخلها لم يكن مواطنا من أهلها ولكنه دخلها يقيم فيها إقامة مؤقتة لدراسة أو عمل أو تجارة أو السفراء ونحو ذلك، فهؤلاء يقال عنهم مستأمنين. المعاهد قد لا يكون مقيما في الدولة يعني بالأساس، ولكنه بين بلدته وبين المسلمين عهد، بين بلدته وبين المسلمين عهد، بدل من غير المسلمين، ودولته بينه وبين المسلمين معاهدة أنهم لا يعتدون عليهم وأنهم لا يعتدون على المسلمين، لا يقاتلون المسلمين وأن المسلمين لا يقاتلونهم. فهذا حتى لو لم يكن مقيما في الدولة الإسلامية ولا هو من مواطنيها فيكون معاهدا. قال: ودية أهل الكتاب إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم. بالنسبة لمسألة التسوية بين الذمي والمعاهد، التسوية بين الذمي والمعاهد، كما سيأتي مذاهب الفقهاء أكثرهم يسوون بينهما. يعني بعض الفقهاء يقول دية الكتاب مثل دية المسلم، وبعض الفقهاء يقول دية الكتاب نصف دية المسلم، وبعضهم يقول ثلث دية المسلم. لكن في كل الأحوال يعني عامة الفقهاء يسوون بين الذمي وبين المعاهد. لكن توجد رواية عن الإمام أحمد يقول يفرق فيها بين المعاهد والذمي، فيجعل المعاهد ديته مثل دية المسلم والذمي ديته نصف دية المسلم. قال: ودية أهل الكتاب إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم. فدية الذكر منهم نصف دية المسلم، ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة. يعني هي دية المسلم 100 بعير، صحيح؟ فدية الرجل الكتابي تكون كم؟ 50 بعير. وبالنسبة لدية المرأة المسلمة هي 50 بعيرا أو 50 ناقة أو 50 من الإبل يعني. فدية المرأة المسلمة هي 50 من الإبل، ودية المرأة الكتابية تكون كم؟ 25. قال: لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم. رواه أحمد رضي الله عنه. العقل هو الدية، عقل أهل الكتاب يعني دية أهل الكتاب. ومر بنا يعني سميت الدية عقلا لأن الإبل تعقل، يعني تربط بالحبال وتعقل عند دار أهل القتيل أو كده، فسميت الدية عقلا لهذا، ولأن العقل هو ما يحجز الإنسان عن ما يحجز شيئا عن شيء، والدية عقل لأنها تحجز الناس عن الإيه؟ عن القتل، يعني عندما يعلم أنه عليه غرامة ويدفع دية، لذلك سميت عقلا. قضى بأن عقل أهل الكتاب يعني دية أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد رحمه الله. قال وكما تكون دية النفس على النصف من دية المسلم تكون دية الجراح كذلك على النصف، وإلى هذا ذهب مالك وعمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو أيضا مشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا مذهب الإمام مالك وأحمد في المشهور عنه أن دية الرجل الكتابي نصف دية الرجل المسلم، والمرأة الكتابية نصف دية المرأة المسلمة. كذلك الجراح يقول على النصف، يعني مثلا الأصبع ديته كم؟ إذا قطع أصبع رجل كتابي فهي مثلا أصبع الرجل المسلم بعشرة من الإبل، فأصبع الرجل الكتابي تكون خمسة من الإبل وهكذا. قال وذهب أبو حنيفة والثوري وسفيان الثوري رحمه الله، وهو المروي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم، إلى أن ديتهم مثل دية المسلمين. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه اثنين من الخلفاء الراشدين، وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري أن دية الكتابي مثل دية المسلم، مئة بعيد، والمرأة الكتابية مثل دية المرأة المسلمة اللي هي نصف دية الرجل خمسون. قال لقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. طبعا هنا هذه الآية الكريمة تحتمل تفسيرين، وكلا التفسيرين مروي عن السلف رحمه الله في تفسير الآية. التفسير الأول أن المقصود بها وإن كان من قوم، يعني وإن كان القتيل رجلا مؤمنا لكنه من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني الكلام عن القتيل المؤمن، لأن مطلع الآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ إلى آخر الآية. فهذا قالوا هذا قسم من قتل المؤمن خطأ، فالكلام هنا عن رجل مؤمن لكن أهله ليسوا مؤمنين، بينه ولكن أهله ليسوا مؤمنين وبينهم وبين المسلمين ميثاق، لكن أهله معاهدون لكن القتيل نفسه مؤمن. لكن التفسير الثاني للآية الكريمة، وهو التفسير الذي استشهد به الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأخذ به، أن المقصود هنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني إن كان القتيل رجلا كتابيا معاهدا بينكم، رجل معاهد بين قومه وبينكم عهد أنكم لا تقاتلونه وأنهم لا يقاتلونكم، فديته في هذه الحالة تكون مثل دية المسلم. ثم أيضا يعني في الاستدلال بالآية فيها يعني نقاش أيضا، لأن الآية الكريمة قالت فدية مسلمة إلى أهله، لكن لم تذكر قيمة الدية، هل الدية هذه على فرض أن المراد بالآية الكتابي وليس المسلم، من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني رجل كتابي معاهد، فدية مسلمة إلى أهله، فالآية تأمر بتسليم أهله الدية، لكن الآية الكريمة لم تبين مقدار هذه الدية، هل هي مثل دية المسلم أو نصف دية المسلم. فالاستدلال بالآية على أن دية الكتابي مثل دية المسلم يعني لا يظهر، أولا لسببين، السبب الأول أن الآية ليست يعني قطعية في أن المراد بها أن يكون القتيل كتابيا، فيحتمل أن يراد المؤمن الذي أهله كتابي أو معاهدون، والأمر الآخر حتى لو سلمنا أن المراد بها دية الكتابي أو دية المعاهد فليس في الآية ما يفيد أن ديته نصف دية المسلم مثل دية المسلم، وإنما فيها أنه له دية، فالآية تفيد أنه له دية، لكن مقدار هذه الدية بينت في السنة. لكن طبعا حجة الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يعني لما ذكر أنه له دية فالمراد دية كاملة، فقال يعني الذين قالوا نصف الدية غير الدية، فطالما قال دية أي كاملة، لأن إيه نصف دية المسلم لا يقال لها دية وإنما هي إيه نصف دية، فطالما أخذت فدية يبقى دية إيه كاملة تشبيها لها بما ذكر قبلها في الآية، لو كان دية تختلف عن دية من قبله لا إيه لفرق بينهم. ألا يكون هذا من باب ذكر كل إرادة الجزء؟ نعم هي طبعا الآية الكريمة يعني تحتمل هذا، يعني كل فريق إيه استشهد بها على ما يذهب إليه. يقول هذا في القسم الأول منها، يعني طبعا رد الإمام أبي حنيفة رحمه الله على كون الآية الكريمة من قتل مؤمنا خطأ في التحرير ورقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، يقول لك خلاص هنا إيه انتهى الكلام عن حكم المؤمن الذي قتل خطأ، وبعدين يجي بقى إيه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يجي بقى إيه حكم جديد للكتاب مش للمؤمن الذي قتل خطأ، وإنما هنا بداية كلام جديد عن حكم الكتابي الذي قتل، لأنه قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني وإن كان القتيل من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فقال لو كان القتيل هنا مؤمنا فهو من المؤمنين، لكن قال من قوم بينكم يعني إن كان القتيل من المعاهدين، يعني فجعل هذا تفسيرا. قال الزهري رحمه الله دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. الإمام محمد بن شهاب الزهري التابعي رحمه الله قال وكانت كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، حتى كان معاوية رضي الله عنه فجعل في بيت المال نصفها وأعطى المقتول نصفها، ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية وألغى الذي جعله معاوية لبيت المال. فهنا الزهري رحمه الله يقول إن الدية دية الكتاب كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنه، كانت دية الكتابي مثل دية المسلم، ثم إن معاوية رضي الله عنه جعل دية الكتاب يخرج له مثل دية المسلم لكن يسلم أهله نصفها ويضع نصفها في بيت مال المسلم، ثم لما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فجعل يعطيه نصفها ولا يأخذ نصفها لبيت المال، يعني ألغى النصف الذي لبيت المال. قال الزهري فلم يقض لي أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة. يقول الزهري يعني لم ييسر له أو لم يقدر له أن يكلم عمر بن عبد العزيز في هذا ويخبره بأن الدية كانت يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين كانت مثل دية المسلم حتى يعطيهم دية كاملة. طبعا هنا الرد على هذا الأثر، قالوا أولا قالوا هو مرسل يعني في إسناده ضعف، لأن محمد بن شهاب الزهري تابعي يعني، فعندما يقول كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا إرسال وفيه ضعف، ثم إن هذا الأثر مخالف للحديث الذي مر بنا من قبل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم، فإذا الزهري الآن الحديث المرسل يذكر أن الدية كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كتابي مثل المسلم، بينما الحديث الذي هو أرجح منه إسنادا وأصح منه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بأن دية الكتاب نصف دية المسلم. فالفريق اللي هو الإمام مالك والإمام أحمد أخذوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورأوا أنه أرجح وأصح وعملوا به. وهناك يعني كما ذكرنا رواية عن الإمام أحمد عمل فيها بحديث الزهري، قال يعني حديث الزهري هذا كان في يعني في قصة معينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قضية معينة أن دية كتاب مثل دية المسلم، كان رجل من بني عامر أو كذا، يعني كان له قصة معينة وكان قومه معاهدين فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام مثل ديت المسلم في قضية معينة. ففي رواية عن أحمد أن المعاهد يأخذ مثل ديت المسلم بخلاف الذمي، فإنه يكون ديته نصف ديت المسلم، أو يحمل هذا الحديث على الخصوصية. هذا كله على فرض صحته يعني، لكن كما ذكرنا فيه ضعف وهو معارض بما هو أصح منه يعني. قال: وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن ديتهم ثلث دية المسلم. قال دية الكتابي ثلث دية المسلم، ودية الوثني والمجوسي المعاهد أو المستأمن ثلث عشر دية المسلم، اللي هي هتكون يعني دية المسلم بالدراهم. احنا قلنا الدية اما 100 بعير بالإبل، واما 1000 دينار بدنانير الذهب، واما 12000 درهم بالدراهم. فدية المعاهد المجوسي المعاهد او المستأمن ديته تكون 800 درهم. 800 من 12000 كم تعمل ثلث العشر. احنا نقدر نقول يعني العشر ال 12000 كم؟ 1200 صحيح؟ عشر ال 12000 يعني هي الدية تساوي 12000 درهم بالدراهم. فعشر ال 12000 هتكون 1200، وثلثين ال 1200 ثلث ال 1200 اللي هم 800. فلذلك الإمام الشافعي يقول دية الكتابي نصف دية الكتابي ثلث دية المسلم، ثلث ال 12000 اللي تعمل كم؟ 4000 صحيح؟ دية الكتابي تكون 4000 درهم، ودية المجوسي والوثني، ودية الوثني مثل المجوسي يعني الوثني والمجوسي ديته 800 درهم. قال: وحجتهم أن ذلك أقل ما قيل في ذلك، والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة. حجة الشافعية، الإمام الشافعي رحمه الله قال الأصل براءة الذمة من التكليف، يعني هذه قاعدة وأخذوا بها في عدة مواضع. يقول لك الأصل اللي هو استصحاب الحال اللي هو براءة الذمة من التكليف، إنسان ما عليه شيء إلا ما تيقن أنه وجب عليه. فقال لك الحد يعني أقل ما أثر عن السلف في دية الكتاب وفي دية غير الكتاب، فأقل ما أثر عن السلف في دية الكتاب هو ثلث الدية، اللي زاد على ذلك النصف ولا الدية كاملة هذا مشكوك فيه، لكن الثلث هذا واجب بيقين، يعني هناك إجماع إن الدية لا تقل عن 4000 درهم أو عن ثلث دية المسلم في حق الكتابي، فهذا القدر المتفق عليه، ما زاد على ذلك مختلف فيه. فقالت نأخذ بالقدر المتفق عليه لأن هذا أقل إيه أقل شيء يعني اتفق عليه، وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة أن الإنسان ما يكلف بالشيء المشكوك فيه. يتكلم أيضا في الأحاديث النفس، حديث عمرو بن شعيب أيضا فيه كلام يعني في إسناده، وإن كان يعني قاله هو أصح من حديث الزهري، لكن ايضا في اسناد الكلام يعني. فلذلك قال لك يعني كونها نصف دية المسلم فيها شك، وكونها مثل دية المسلم فيها شك، فنأخذ باقل ما ورد في ذلك وهو ثلث دية المسلم. وبالنسبه للوثني والمجوسي اذا كان معاهدا او مستأمنا فديته تكون 800 درهم اللي هي ثلث عشر الدين. قال: وروي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنه. فكيف نوثق بين ان عمر رضي الله عنه يعني عمر الان نقلت عنه روايات في هذا الباب، فورد يعني ان عمر رضي الله عنه كان في وقت كان فيه حساب الدية، كان فيه حساب الدية، كان يحسب الدية اللي هي 1000 دينار مرات كان يحسبها إما 1000 دينار أو 800 درهم، فكان يخرجها بالدراهم دية المسلم 800 درهم، فكان يخرج دية الكتابي نصف دية المسلم اللي هي 4000 على أساس أن هذه كانت نصف دية. ثم بعد ذلك لما يعني غلت الدراهم أو يعني تغير سعر الصرف أو كذا، فصار يخرج كملها للمسلم إلى 12000، لكن لم يرفع النصف الذي للكتاب، فقالوا هو يعني 4000 لكن هي تكون نصفا وليس ثلثا. يعني هذا من أجوبة الحنبلة يعني على مسألة أن عمر رضي الله عنه أعطى 4000 درهم، فكون هذا ليس ثلث الدية وإنما هو نصفها، لأن هو كان في ذلك الوقت كان دية المسلم كانت 8000، فكان الكتابي 4000 على أساس أن هي النصف وكذا إلى. قال وروي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنه ونساؤهم على النصف، برضو كما أن نساء الكتابي الرجل الكتابي نصف دية الرجل الكتابي، فنساء الوثنيين والمجوس يكون نصف دية الرجل الوثني أو المجوس، لأن إذا قلنا الرجل الوثني أو المجوسي دية 800 درهم، يبقى المرأة الوثنية أو المجوسية ديتها 400 درهم. قال وهل تجب الكفارة مع الدية في قتل الذمي والمعاهد؟ قاله ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي واختاره الطبري. يعني مسألة خلاف، هل الكفارة تجب في قتل الذمي أو لا تجب؟ بعض الفقهاء أوجبها وبعضهم لم يجبها، لأن الكفارة هي حق لله تعالى يعني، أما الدية فهي حق لأولياء الإيه. قال دية الجنين. قال إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمدا أو خطأ ولم تمت أمه، إذا مات الجنين بسبب جناية على أمه، امرأة حامل وضربت أمه أو أفزعت أو أخيفت، إما ضربت أو أفزعت أو أخيفت فأسقطت جنينها، فأسقطت جنينها، فيقول سواء كانت هذه الجناية على الأم عمدا أو خطأ، إذا لم تمت أمه، الأم لا تزال على إيه؟ على قيد الحياة ولكنها أسقطت الجنين. قال وجب فيه غرة، وجب فيه غرة، والغرة سيأتي شرحها أنها إيه؟ 5 من الإبل، الغرة 5 من الإيه؟ من الإبل، أو بعبارة أخرى نصف عشر دية أمه، أو معلش نصف عشر الدية، نصف عشر دية الرجل أو عشر دية أمه، يعني دية الأم هي إيه 50، وهي دية الأم أصلا هي نصف دية الرجل، دية المرأة نصف دية الرجل 50، ثم عشر هذا النصف يعني اللي هو يعني 5 من الإبل. إذا حسبناها عن دية الدية الكاملة دية الرجل يبقى إيه نصف عشر الدية، وإذا حسبناها عن دية الأم يعني بالنسبة لدية الأم هتكون عشر دية الإيه الأم، صحيح؟ يعني 5 من الإبل. فقال وجب فيه غرة، من أصل كلمة غرة قال في الحاشية يقول الغرة من كل شيء أنفسه، أصل كلمة الغرة في اللغة مثلا قال غرة الشهر يعني أول الشهر، وغرة الفرس اللي هو إيه مقدم رأسه أو مقدم رأس الجواد أو كذلك، يعني غرة الإنسان أيضا جبينه في حديث إطالة الغرة والتحجير، فغرة ثم كذلك يعني تطلق الغرة على العبد الصغير أو الأمة الصغيرة اللي هي الوليدة أو يعني أمة صغيرة طفلة مولودة أو عبد صغير، فهذا قيمته تقدر بإيه 5 من الإبل. قال وجب فيه غرة سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أم مات في بطنها. هنا عندنا الغرة تجب في هاتين الصورتين، الصورة الأولى مات في بطنها وانفصل عنها ونزل ميتا. مات في بطنها ونزل ميتا. الصورة الثانية مات في بطنها ولم ينزل وبقي في بطنها. يعني مات في بطنها ونزل ميتا أسقطته. الصورة الثانية لم تسقطه، مات في بطنها ولم ينزل عنه. ولم ينزل عنه. لا أعرف من الناحية الطبية يعني ممكن أخواننا يفيدونا، هل بالإمكان يعني مثلا إلى أي عمر معين أو كده الجنين ممكن يموت في البطن ويبقى فيها من غير تضرر على حياة الأم أو كده؟ ما في لازم حد ممكن في الأشهر الثلاثة الأولى ويمكن بعدها يعني. ممكن يعني يموت في بطنها ولا ينزل. نعم. ويبقى نعم. فهذه الصورة يعني هو مات في بطنها وبقي في بطنها لم ينزل. بس يعني لكن إيه علمنا القرائن وعلامات أنها كان في بطنها جنين وعلمنا أنه كان في بطنها جنين يعني علامات القرائن قبل ذلك. ثم إنه لما ضربت المرأة وجني عليها مات الجنين لكن بقي في بطنه ففيه غرب. وكذلك إذا جني على المرأة ضربت أو خيفت أو كذا فالجنين مات في بطنها وأسقطته ميت، في هذه الحالة تجب الغرة. قال وسواء أكان ذكرا أم أنثى، سواء الجنين هذا كان ذكرا أو أنثى فيه خمس مميزات. هناك سورة أخرى قال فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة، فإن كان ذكرا وجبت مئة بعير وإن كان أنثى خمسون. هناك عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى مات في بطنها ونزل ميت هذا فيه إيه؟ غرة. الصورة الثانية مات في بطنها ولم ينزل بقي في بطنها هذا أيضا فيه غرة. الصورة الثالثة نزل حيا ثم مات بعدما نزل إيه؟ حيا، أسقطته حيا ثم مات فهذا فيه دية كاملة، فإن كان ذكرا فديته إيه؟ مئة بعير وإن كان أنثى خمسون بعير. قال وتعرف الحياة بالعطاس أو التنفس أو البكاء أو الصياح أو الحركة ونحو ذلك. يعني كيف يعرف أنه نزل حيا ثم مات؟ أنه أول ما نزل صرخ أو عطس أو بكى أو صاح ثم مات، فإذا تجب فيه الدية كاملة في هذه. قال واشترط الشافعي في حالة ما إذا مات في بطن أمه أن يعلم بأنه قد تخلق وجرى فيه الروح، وفسره بما ظهر فيه صورة الآدمي من يد وأصبع. وأما مالك فإنه لم يشترط هذا الشرط، وقال كل ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد، ولد ذكر أو أنثى يعني مش مقصود ولد يعني جنين ففيه الغر. قال ويرجح رأي الشافعي لأن الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة، فإذا لم يعلم تخلقه فإنه لا يجب شيء. تحت في الحاشية يقول وقد أجمع العلماء على أن الأم إذا ماتت وهو في جوفها ولم، الصور الثلاثة اللي فاتت هذه كلها على افتراض أن الأم إيه حية، الأم لا تزال على قيد الحياة. يعني ثلاث صور اللي ذكرناها الأم جني عليها ضربت أو كذا والأم لا تزال حية، ولكن الجنين إما مات في بطنها وانفصل أو مات في بطنها وبقي في بطنها أو نزل حيا ثم مات، هذا كله الأم لا تزال حية. طيب لو جني على الأم فمات الحامل، المرأة الحامل جني عليها فإيه ماتت المرأة مع جنينها. فقال أجمع العلماء على أن الأم إذا ماتت وهو في جوفها ولم تلقه ولم يخرج فلا شيء فيه، فلا شيء فيه يعني الدية هنا ستكون دية المرأة وهو لا دية له لأنه سيكون تابعا، يعني سيكون تابعا. هذه القاعدة اللي هي الفرق بين التابع والمستقل لها تطبيقات يعني عديدة، وهذا من تطبيقاتها يعني أن الجنين إذا كان وحده يكون له دية مستقل، لكن إذا مات تبعا لأمه ولم تلقه ولم يخرج فلا شيء فيه. واختلفوا فيما إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها. إذا الأم يعني الجناية عليها كانت بضرب البطن، فالأم ماتت أولا ثم خرج الجنين انفصل ميتا بعد موت الأم. فقال جمهور الفقهاء لا شيء فيه، وقال الليث بن سعد وداود فيه غرة لأن المعتبر حياة أمه في وقت ضربها لا غير. يعني طبعا الجناية على الأم إذا الأم ماتت هذه فيها دية الأم، لكن بالنسبة للجنين فهنا في قول الليث وداود قالوا فيه غرة إذا ضرب بطن الأم فماتت الأم أولا ثم ألقت جنينها ميتا، بالإضافة إلى دية الأم يكون هناك غرة دية الجنين. لكن الجمهور قالوا حتى في هذه الحالة أيضا لا دية، يكون بس الدية في الأم لأنه إيه تابع ويكون ديته لا دية له تبعا إيه للأم. قال قدر الغرة، ما هو مقدار الغرة؟ احنا قلنا خمس من الإبل، يعني هذا يعني أرجح الأقوال في المسألة، لكن هناك أقوال أخرى. قال قدر الغرة، والغرة 500 درهم كما قال الشعبي والأحناف، أو 100 شاة. طيب 500 درهم احنا قلنا ايه دية الدية تكون 12,000 درهم، 12,000 درهم، فنصف نصف العشر، نصف العشر، عشر ال 12 كان 1200، يعني هيكون 600، وانا قدروه ب 500 على اساس ان الايه ان الدية عندهم 10,000 درهم، يعني هتكون لان كان سعر صرف الدنانير بالدراهم، مرات الدينار يعني يصرف ب 10، مرات يصرف ب 12، مرات يصرف يعني اقل شيء ممكن يصرف 8، فعلى تقدير يعني سعر صرف الدينار بالدراهم ان هو الألف درهم بتساوي 10,000 دينار، 100 بعير بتساوي 1,000 دينار تساوي 10,000 درهم، فنصف عشر الدية هيكون 500 درهم على هذا. كما قال الشعبي والأحناف، أو 100 شاة كما في حديث أبي بريدة رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي. قال وقيل 5 من الإبل، وقيل 5 من الإبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة. وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطلق، يعني يهدى. هذا رجل من الأعراب، يعني كان إيه قضى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بغرة لأنه إيه كان عليه دية جنين، يعني أسقط امرأة وعليه دية جنين، فقضى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بغرة. فهذا الرجل إيه تكلم بهذا الكلام المسجوع، يعني يعارض به قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال كيف أدي، كيف أدي ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل، يعني يهدر إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من إخوان الكهان. في بعض الروايات قال أسجعا مثل سجع الكهان، أو سجعا مثل سجع الكهان، فهنا يعني استعمل السجع عبارات مسجوعة مثل طريقة الكهان الذين يدعون علم الغيب ويذهب إليهم شخص يعني يسألهم عن مستقبله وكذا، ويدعون علم الغيب ويتكلمون بعبارات مسجوعة وكذا، فقال سجعا مثل سجع الكهان. فهنا يعني إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليه أنه استعمل هذه العبارات المنمقة في معارضة الشرع ومعارضة حكم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا ليس ذما بالسجع يعني عموما، وإنما ذم له إذا كان يستعمله في معارضة الشر. قال هذا بالنسبة لجنين المسلم. أما جنين الذمية فقد قال صاحب بداية المجتهد، لو أن شخصا جنى على امرأة ذمية حامل فأسقطت جنينه، فقد قال صاحب بداية المجتهد ابن رشد المالكي، قال مالك والشافعي وأبو حنيفة فيه عشر دية أمه، لأنه لما كانت دية المرأة دية جنين المسلمة هو عشر دية المسلمة، صحيح يعني هي نصف عشر دية الرجل أو عشر دية المرأة المسلمة، فكذلك دية جنين الكتابية سيكون عشر دية أمه. لكن أبا حنيفة على أصله في أن دية الذمي دية المسلم، والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم، ومالك على أصله في أن دية الذمي نصف دية المسلم، وأحمد مثل مالك في هذا الباب، يعني لم يذكر مذهب أحمد، لكن أحمد مثل مالك أن دية الكتابي نصف دية المسلم. فإذا المرأة الكتابية يعني لو قلنا يعني أن دية الرجل المسلم 100 بعير، فدية المرأة 50 المسلم. فإذا قلنا المرأة الكتابية على النصف من المرأة المسلمة، دي المرأة الكتابية 25، فتكون الدية عشر دية أمه، يعني قيمة بعيرين ونصف، صحيح؟ إذا جنى على الكتابي، هذا إذا أخذنا إذا جنى على امرأة كتابية يبقى بعيرين ونصف، يعني نصف غرة الغرة اللي هي في حق الجنين المسلم. وعندما يقول إن دية الكتابي مثل دية المسلم كما هو قول أبي حنيفة رحمه الله، يبقى غرة الكتابي 5 من الإبل مثل غرة المسلم، واللي يقول ثلث اللي هو زي الإمام الشافعي تحتاج بقى حسبة، يعني دية الرجل الكتابي هتبقى زي 33.5 بعير، 33.5 بعير، والمرأة نصفه تعمل كم؟ يبقى فيها كسور يعني 16 وكسر وكذا، وبعدين عشر دية المرأة الكتابية تكون دية الجنين الكتابي. قال على من تجب؟ قال مالك وأصحابه والحسن البصري والبصريون تجب في مال الجاني، وذهبت الحنفية والشافعية والكوفيون إلى أنها تجب على العاقلة لأنها جناية خطأ. يبقى عندنا قولان، يعني قول من جنى على امرأة فأسقطت الجنين أن الدية على الجنين اللي هي الغرة اللي هي 5 من الإبل، والقول الثاني أن الدية على عاقلة الجاني، ليس على الجاني نفسه ولكن على عاقلته. قالوا لأنها جناية خطأ. في الحاشية يقول سقوط الجنين ليس عمدا محضا، وإنما هو عمد في أمه خطأ فيه. يقول لك حتى لو تعمد أن يضرب أمه فأسقطت الجنين، فيقول لك هنا هو خطأ في حق الجنين، لأنه هو تعمد ضرب المرأة كان عمدا، لكن إسقاط الجنين كان خطأ، فلذلك هي دية خطأ حتى لو كان متعمدا ضرب أمه، فلذلك تجب على عاقلة الجنين. وتكلمنا عن موضوع العاقلة من قبل، مما عصبته الذكور أو قبيلته أو أهل ديوانه، مر بنا من قبل. قال وروي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب، على عاقلة الضارب، وبدأ بزوجها وولدها، وأدخل زوج الزوج والولد. قال وأما مالك والحسن فقد شبهاها بدية العمد إذا كان الضرب عمدا والأول أصح. قال لمن تجب؟ لمن تجب الدية؟ تدفع لمن؟ من المستحق لها؟ قال ذهبت المالكية والشافعية وغيرهم إلى أن دية الجنين تجب لورثته على موارثهم الشرعية، وحكمها حكم الدية في كونها موروثة. اللي قالوا إيه؟ هي ميراث، الغرة تدفع للإيه؟ يعني هي حق للجنين، وبالتالي نظرا لأن هذا الجنين مات فتعطى لورثة هذا الجنين. فإذا كانت أمه لا تزال على قيد الحياة فتكون هي واحدة من الورثة، يعني الأم بيكون لها ثلث في بعض الأحيان ولها سدس في بعض الأحيان، فتأخذ إيه حصتها إما ثلث وإما سدس وكذا، والباقي يوزع على بقية الورثة. قد يكون الجنين هذا له إخوة له كذا. طبعا لو كان الجاني، مرات يكون الجاني هو نفسه أحد ورثة هذا الجنين، فالقاتل لا يرث، فبالتالي توزع على بقية الورثة اللي هم غير الجاني. الجاني إذا كان هو أحد الورثة فلا يرث، وإنما إيه تعطى لبقية الورثة. لو كان قد ولد القاتل هو العبرة نعم هو من الورثة ولو ولد، يعني هو لا يرث لك أولاد. أولاد لو أن يعني الإنسان حجب حجب وصف، فحجب الوصف لا يمنع ذريته من أن يرثوا إذا كانوا مستحقين من ميراثه. قال وقيل هي للأم لأن الجنين كعضو من أعضائها فتكون ديته لها خاصة. القول الثاني قال الدية تكون للأم فقط وليس لورثة الجنين. قال وجوب الكفارة، اتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة مع الدية، أنه فيه الدية كاملة إذا خرج حيا ثم مات فله دية كاملة، فيعامل إيه معاملة الإنسان الكامل، يعني فله دية كاملة وعلى قاتله كفارة. وهل تجب الكفارة مع الغرة إذا خرج ميتا أو لا تجب؟ لكن إذا كان فيه غرة فهنا لم يعامل معاملة القتيل الكامل يعني، وإنما هي فهل تجب الكفارة هنا أم لا؟ قال الشافعي وغيره تجب، لأن الكفارة عنده تجب في الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة لا تجب لأنه غلب عليه حكم العمد، والكفارة لا تجب فيه عنده، واستحبها مالك لأنه متردد بين الخطأ والعمد. هذا كان ما يتعلق بدية الجنين، يعني في من أجهض امرأة أو كذا. فنتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا. الحمد لله.